خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. سبيل عظيم من أسباب النجاة وهو الصدق في الحديث. هذه مسألة أصبحت نادرة الوجود إلا من رحم الله. أصبح الكذب عند الناس هو النجاة، والصدق يعني كما يقول يذهب بالإنسان إلى هواة صحيحة. وهذا جهل بالشرع وجهل حتى بالله. كيف الذي يكون موقنا بالله عندما يكون صادقا أن يخذله الله؟ كيف؟ استغفر الله. الصدق أن يقول الإنسان قول الحق الذي يواطئ فيه اللسان القلب حتى وإن كان في ذلك مهلكته. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الحديث المشهور الذي يعني يتردد على آذاننا منذ الصغر، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. والتحري هنا يعني المبالغة في الصدق والمبالغة في الكذب، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نسأل الله تعالى العفو والعافية، الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، لما في حديث أبو سفيان الطويل لما سأله هرقل قال: بماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. انظر، هذه من بدايات أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إليه. الصدق والعفاف والصلة كلها أمور متصلة بمحاسن الأخلاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. الصدق حتى في المعاملات يكثر من البركة. أما الذي يظن أنه يعني فهلويا لا يصل لشيء، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فلابد من الصدق في الحديث، ولابد في الصدق من المعاملات، ولابد من تحري والمبالغة في هذا الصدق حتى نوفق لكل خير. محقت البركة أيها الأحباب بسبب الكذب والخداع والنفاق الذي بيننا وبين أنفسنا وبين غيرنا. فلابد من الصدق، ولابد من تحري الصدق حتى نكتب عند الله تعالى من الصادقين. وهذا سبيل عظيم من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.